ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن نزغات الشياطين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، لا شك أننا في العشر الأواخر من رمضان، ومن علامة قبول العبادة كما يذكر العلماء أن يحافظ المرء عليها. ولا شك أن الصيام عبادة من أجل العبادات عند الله تبارك وتعالى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالصوم هو عبادة رائعة وعبادة كبيرة. ولكي تعلم يا عبد الله أن الله قبل منك صيام شهر رمضان، عليك أن تحافظ على صيام بعض الأيام بعد رمضان، ثم إن هذا الصوم لا بد أن يخلف في نفسك آثار الخير. لازم يخلف في نفسك آثار الخير على مستوى القلب، يترك في قلبك آثار الخير، وعلى مستوى الجوارح يترك في جوارحك آثار الخير، وعلى مستوى الكلام والسمع والبصر. فالصيام في رمضان خصوصا ينبغي أن يخلف في نفس الصائم وفي قلبه وفي جوارحه آثار الخير، وهذا هو أعظم دليل على قبول الله سبحانه وتعالى لهذه العبادة. والدليل على ذلك أن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، أن الله تعالى يقول: شهر رمضان، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى هي عمل القلب. ويقول عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه ولا شرابه. فقول الزور، شوف، دليل على أن الجوارح ينبغي أن تتأثر أيضا، والعمل دليل على أن الأعمال ينبغي أن تتأثر بالصيام. فقلبك وروحك وجوارحك وسائر أعضائك ينبغي أن تتحول، أن تتحول إلى جهة الخير، أن تتحول إلى جهة الصلاح، أن تزكو، أن تسمو، أن تتقي الله سبحانه وتعالى. Donc on est en train de parler sur le mois de Ramadan. On a dit que c'est sans doute c'est un mois sacré, c'est un mois béni, c'est un mois qui ne ressemble pas aux autres mois, parce que c'est le mois où Allah Azzawajal a révélé son Coran. Déjà le commencement de la révélation a été pendant ce mois-ci, pendant le mois de Ramadan. C'est pour ça qu'on ne doit pas jeûner comme ça, Et c'est bon, après le ramadan, ça y est, on retourne à notre état dont ils étaient, yani, les kunafiha, avant le mois de ramadan. Donc, nous étions avant le mois de ramadan, non. Il faut que le jeûne, il laisse ses traces dans nos âmes, dans notre cœur. Il faut qu'il, dans notre corps aussi, le corps d'Yel, non. فرمضان ينبغي أن يترك آثاره ولهذا j'insiste surtout sur ce que ce mois-ci doit laisser sur le jawarih ديالنا sur nos paroles par exemple al-sina ديالنا on n'a pas de temps pour parler là les traces de Ramadan au niveau de l'âme au niveau de cœur au niveau de on va insister surtout sur ce qu'il faut yani que ce Ramadan il laisse comme trace sur nos langues. سأقتصر أيها الإخوة والأخوات على ما ينبغي أن يخلفه رمضان في نفوسنا فقط على مستوى جارحة من الجوارح وهي جارحة اللسان كيف أن رمضان وجدك مثلا تتكلم ممكن يعني c'est possible que avant le ramadan tu dis n'importe quoi tu parles n'importe comment après le ramadan il ne faut pas le faire. Après le ramadan, il faut penser à ce que vous voulez vous dire. قبل بعد رمضان وفي الأيام المباركة التي تعودت فيها على قراءة القرآن وعلى التسبيح وعلى التهليل وعلى التكبير وعلى حضور المساجد خاص تحرص لسانك. Donc après le ramadan, puisqu'on est habitué, alhamdulillah, durant ce mois-ci, de lire le Coran, de dire du bien, de penser avant de parler. Normalement, يعني خاص رمضان ينبغي رمضان يخلف ألسنتنا أثار الخير وسوف أبين لكم بإذن الله تبارك وتعالى علامات اللسان الطيب وعلامات اللسان الغير الطيب من تأثر برمضان على الأقل في كلامه ومن لم يتأثر. معاذ بن جبل أجلسه الرسول عليه الصلاة والسلام إليه وأخذ يعلمه خصال الخير كلها قال له الزكاة والصيام والحج وكل شيء وفي الأخير قال له عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ يا معاذ أفلا أدلك على ملك ذلك كله واش نخبرك عن الأمر اللي كيملك هذه القضايا كلها الصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر العبادات فقال معاذ نعم بين لي يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام يا معاذ كف عليك هذا فقال معاذ عجيب أو إنا لمحاسبون بما نتكلم به يا رسول الله هل الله سبحانه وتعالى سيحاسبنا على ما نتكلم به فقال له عليه الصلاة والسلام فكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم أما علمت يا معاذ أن الشيء الخطير الذي يجعل الناس يصبون على وجوههم وعلى مناخرهم في جهنم الأمور التي يظلون يلوكونها بألسنتهم فبين له خطر اللسان. Donc le prophète a montré à son compagnon Mu'ad ibn Jabal que Dieu soit satisfait de lui le danger de la langue. Il lui a montré tous les signes du bien. Il lui a montré la valeur de la prière, celle de jeûne, celle de pèlerinage et celle d'autres adorations. Et enfin, il lui a dit, « Oh Mu'ad, est-ce que vous voulez que je vous montre la clé de tous ces actes ?» Mu'ad lui a dit, « Bien sûr, prophète. » Et lui a dit, « Faites attention à ta langue. » Mu'ad lui a posé la question. Il a dit à Muhammad, alayhi salatu wasalam, « Est-ce qu'Allah va nous juger sur ce qu'on parle, sur ce qu'on dit ?» Le prophète lui a répondu, lui a dit, bien sûr, la chose la plus dure qui ramène les gens vers l'enfer, c'est ce qu'il dit, ce qu'il parle. Al-Kalam al-Kadhim al-Ghulu. Wal-Ala qala Allahu tabaraka wa ta'ala, wa inna alaykum la hafidin, kiraman katibin. يعلمون ما تفعلون هذا الكتب والحفظة الله عز وجل أعطاك يا عبد الله الحفظة واحد من الأمام واحد من الخلف ملائكة يحفظونك من أمر الله يقول بعض العلماء والله لولا الحفظة لاجتالتكم الشياطين لو ما الحافظ يخرج الشيطان ورميك في جهة خالية، وهناك الكتبة واحد على اليمين واحد على الشمال، على اليمين يكتب الخير وعلى الشمال يكتب الشر. فلا فيت اتونسيون باسكو اون ني با ليبر كوم كوم اون كوا اون ا ديز انج كي نسوي. عندنا كتبة لي زيكريفان سكون ابيل لي زيكريفان ان سور نوتر دوات و لوتر سور نو غوش. سيل كي لي ا دوات لي كري لو بيان و سيل كي لي ا غوش لي كري لو مال. سي بور سا الله عز وجل الى دي ما يلفظ من بيسك فو بارلي بيسك فو بوجي تالانت الى لي زيكريفان كي ماركسا. وان عليكم لحافظين، دائما الانسان يستشعر هذه القضيه، يستشعر بانه ليس حرا لكي يقول ما يشاء ولكي يشتم وينسب. لا لا، كل شيء عليك مسجل، وستجد في صحيفتك كل ما سجله الملائكه عليك. ولهذا ايها الاخوه، الانسان يستغل رمضان، لأن العلماء عندما قالوا الصوم وعرفوه قالوا الإمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات. Quand les savants ils ont signalé la signification du jeûne, ils ont dit comme quoi que ça s'abstenait de ne pas manger, ne pas boire, ne pas faire de relations sexuelles et ne pas faire n'importe quoi et ne pas dire n'importe quoi. Alors les gens ils font pas attention à ça. C'est vrai qu'ils ne mangent pas durant le mois de Ramadan, ils ne boivent pas, ils ne touchent pas leur femme, mais au niveau d'autres choses, ils ne font pas attention. C'est pour ça, malheureusement, on trouve des gens, ils font le jeûne, c'est vrai, durant tout le mois du Ramadan, mais tout leur temps dans les cafés, dans les restaurants, pour jouer. D'autres, ils passeront tout leur temps devant la télé. 3 heures devant la télé, 4 heures devant la télé, et ils regardent n'importe quoi. Ils ne distinguent pas entre le bien et le mal. Fa l'insan yahi sa'im ou jasin bi warq tawal al-yawm ou yitkellem kalam qabih ou la amam tilfaz. Yani sa'im ou jasin yshouf koul chey ma ahalla Allah wa ma harram. Ma hada wa as-siyam al-haqiqi alladhi samahu Rasulullah alayhi as-salatu was-salam. Falahada ya akhi kana العلماء الكبار ابن مسعود رضي الله عنه او جابر بن عبد الله كان يقول اذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكلام. شو سبحان الله الصوم، واش احنا كناكلوا الاذان ديالنا؟ ولكن قال لي صمت صوم سمعك وصوم بصرك وصوم لسانك. اذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكلام، ودع أذى الجهار، وليكن عليك سكينة ووقار، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. سون با باغاي لو جور او لي جور دو لاني سون با كوم لي جور دو موا دو رمضان. او موا دو رمضان il faut être un petit peu plus sérieux، فهمتي، تكون اكثر جمالا واكثر في اللباس في الهندام، وتكون اكثر اتزانا وتكون اكثر تفكيرا، لانك قريب من الله سبحانه وتعالى. سيختو لي خصوصا ان الشياطين يعني مسلسله، لي جين لي ديابل سون انشيني. دونك تاكا افونيغ على موسكي، تاكا سوديريجي فيغ لو بيان، تاكا فيغ لو بيان، تاكا ايفيتي لو مال، فحتى لأنه قريب من الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الشجعان، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن. اسمع الشافعي رحمه الله تقول لسان essaye de sauvegarder ta langue. Pourquoi vous êtes en train de parler sur les gens? Celui-là il a fait ça, celle-là il a fait ça, ce monsieur il travaille, l'autre il est en chômage, celui-là il est parti en voyage, celui-là il... tu passes toute ta journée en parlant sur les autres, tu regardes même pas toi-même qu'est-ce que tu fais. Chaque personne, il doit regarder à soi-même comment elle est. Pourquoi vous suivez les gens? Pourquoi vous êtes en train de regarder que dans les problèmes des autres? Regardez, vous avez quand même, vous avez pas mal de problèmes. لما الإنسان ينظر في مشاكل الآخرين وينسى مشاكله لما الإنسان ينظر في عورات الآخرين وينسى عوراته ولهذا قال عليه الصلاة والسلام مبينا هذه المسألة وموجها للخطاب للصائمين على وجه الخصوص من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه ولا شرابه انت تصور انك صائم ولكن جالس تتكلم كلام الزور جالس تكذب vous êtes en train de jeûner mais vous mentez vous dites des calomnies vous parlez n'importe comment الله عز وجل n'a pas besoin de ta jeûne de ton jeûne الله ما هو في حاجه الى صيامك اذا كنت انت تمضي الصوم هكذا وكلام وفي الكذب وفي الزور وفي البهتان وفي الخداع وكذا الله عز وجل ليس بحاجة إلى من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه ولا شرابه وقال عليه الصلاة والسلام إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم Si vous êtes en état de jeûne et s'il y a quelqu'un qui est venu pour t'insulter, pour te dire du mal, ne lui réponds pas. Tu as le droit de lui répondre. Mais dites à lui, je suis en état de jeûne. Je ne peux pas te répondre. Parce que je fais le ramadan, comme on dit. Allah Azza wa Jal, il ne m'autorise pas de te répondre. Et tu lui dis, je suis en état de jeûne. Je suis en état de jeûne. Ana sa'im, ana sa'im. C'est difficile. J'ai chez Insan, Allah s'abit le métal, il dit que يعني يكلمك كلام قبيح تقول لي اني صائم اني صائم العبادات كلها تهدف الى تربيه النفس البشريه ايها الاخوه ولذا قال عليه الصلاه والسلام هنا تقول له اني صائم وفي الصلاه قال ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر وفي الحج قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج علاش لانه لو بيت دو سيز ادوراسيون Leur but très important, c'est d'éduquer l'âme, c'est d'éduquer la personne. Bashi tarbina wa tzakkina wa tsmubina wa tarfa'una. Ayuha al-ikhwa. Wa li hadha yasma' ila abyat akhra hilwa, qala al-imam al-Shafi'i rahimahullah. لانه الصراحه باش يجيك انسان يسبك وانت تجاوبه خاص تكون صاحب ايمان وخاص تكون صاحب صبر وإذا ما كان الإنسان صاحب صبر ما يستطيع يملك نفسه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب هذا هو الشديد وجاءته امرأة إحدى النساء توفي زوجها ومشت عند القبر تصيح وتبكي فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها يا أمة الله اصبري واحتسبي شو الإنسان إذا ما استطاع يصبر يا أمة الله اصبري واحتسبي فقالت لا إليك عني فإنك لم تصب مصيبتي تقمني فأبعد عليا أنت ما أصابتك هالمصيبة اللي أصابتني فجاءها رجل لما صرف الرسول قال ما عرفت إنه رسول الله هذا رسول الله ما عرفت قلت عجيب هذا رسول الله ما عرفته وجرت عنده قالت أستسمح يا رسول الله والله ما عرفتك فقال لها عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى سكت صبري من الأول donc une femme elle a perdu son mari elle est partie à côté de sa tombe elle a commencé à pleurer avec haute voix et voilà le prophète qui passe à côté et lui a dit patientez madame patientez alors la femme n'a pas reconnu le prophète il a dit laissez-moi tranquille Il y a quelqu'un qui est venu, il a dit, vous ne le connaissez pas, c'est le prophète. Ah, il a dit, non, je ne le connais pas. Il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour s'excuser. Alors le prophète lui a dit, la patience, un petit peu de patience, parce que la patience, dès le début, quand vous rencontrez des problèmes, il faut patienter. Parce que la patience, c'est le signe de la foi. Parce que vous êtes vraiment croyant, la patience. C'est pour ça, il y a des gens, maintenant, si on n'est pas, si on ne patiente pas, on ne peut pas continuer la journée. Si on, il y en a au moment de jeûne. Si on ne patiente pas, on ne peut pas y aller au pèlerinage parce qu'il y a que des gens qui te poussent à droite et à gauche. Alors si vous ne pouvez pas patienter, ce n'est pas la peine d'y aller. Si vous ne pouvez pas patienter, vous ne pouvez pas faire les 11 rak'at avec l'imam durant la nuit. Pourquoi dans ce coup vous dites, oh, comment ce imam, il est un petit peu lent, il fait chaud. Alors, la patience, il va sabr. Assofali hada. Isma ila shafi'i mada yakul. على الجواب هذا بالنسبة للإنسان إلا يصبر إذا يستطع يصبر قال لأنه أحيانا أنت إلا كان إنسان كلمك بكلام قبيح وكنت عاقل ما غاديش تجاوبه وأحيانا يجيو الناس يقول لك عجيب جاوبه كيف أنت صابر ليه وسكت ليه جاوبه كن راجل دفع على نفسك لكن أنت إلا كنت عاقل تقول له لا لا لا ما نجاوبوش خليه منه إلى من خلقه الشافعي ترجم هذه الأبيات فقال قالوا سكت وقد خوصمت قلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاح غير نجاوبون فتح لي على باب الشر سي جو لوي ريبون جوف اونتخ موا اونتخ لوي لا بورت دو مال والصمت عن أحمق أو جاهل شرف وفيه أيضا لصون العرض إصلاح Si lui il est malade, il ne faut pas que je serai comme lui. Parce que si lui il dit n'importe quoi, il se comporte n'importe quoi, moi je suis quand même quelqu'un, je ne peux pas lui répondre. وَالصَّمْتُ عَنْ أَحْمَقٍ لَكَ الْوَحْمَقِ وَالصَّمْتُ عَنْ أَحْمَقٍ أَوْ جَاهِلٍ شَرَفٌ وَفِيهِ أَيْضًا لِصَوْنِ الْعِرْضِ إِصْلَاحُ أَمَا تَرَى الْأُسْدَ تُخْشَى وَهِيَ صَامِتَةٌ وَالْكَلْبُ لَعَمْرِ يُخْشَى وَهُوَ نَبَّاحُ قال لك واش ما شفتيش السبع ساكت لا يلزم غير ساكت وكلها الناس تخاف منه والكلاب تظل تنبح وما في احد ينتبه لها يعني الا قالوا لنا اتونسيون راه كاين واحد الاسد هنا نقول له سجد دابا بالجام الله يخليك اللي يدخل علينا وكذا كذا واخا ساكت والا قالوا لنا راه كاين 100 كلب هنا في الباب كلشي الا صلينا نصافو كاع اللي خاف يهز واحد الحجره والكلب يخسى يرجم وهو نباح وقال تعالى وإن أنكر الأصوات لصوت الحمير فلهذا الإنسان ما يكونش يعني il parle n'importe comment يكون صاحب كلام مؤدب ولسانك يا أخي وآلة وجارحة هذه آلة لا لونج يعني الله عز وجل nous a donné cette langue يعني ou bien il faut l'utiliser dans le bien il va vous guider vers le paradis ou bien tu l'utilises en mal, il va vous ramener vers l'enfer. Allah sallam wa l'afi. Al-lisan aladat uhaddain. Anta ya akhi, badal ma tashtum bilisanik, sabbih bihi. Badal ma tughanni, yaqra al-Qur'an. Shurt, badal ma tughanni bil-lisan, qra bihi al-Qur'an. Badal ma tukhasim, aslih. Shuf al-lisan huwa nafsuh. هو نفسه سبحان الله العظيم يعني تصور احنا الان لو عملنا دي ستاتيستيك باغ اكزومبل تو كونتي كومبيان دو ناسيوناليتي سي عندنا دوريجين غادي نلقاو بانه فينا العربي وفينا الاسيوي وفينا الافريقي وفينا يعني كلنا عندنا نفس الالسن بالله من عنده لسانين هنا ولا احد كل واحد عنده لسان وكل واحد عنده شفاء رغم اختلاف ألواننا ورغم اختلاف يعني أشكالنا ورغم اختلاف طبائعنا ولكن كلنا عندنا لسان واحد وكلنا عندنا شفتين وكل يعني نفس الخلقة سبحان الله الجميلة اللي خلقنا الله سبحانه وتعالى عليها ولكن الألسن مختلفة il y a des gens qui maîtrisent bien l'arabe d'autres qui maîtrisent bien le français d'autres qui maîtrisent bien l'anglais d'autres qui maîtrisent bien l'espagnol, l'africain, etc. l'indo, etc. هذه من الآيات ولكن كلنا عندنا نفس اللسان فهمتي علاش عندنا نفس اللسان ما تكون عندنا واحد لا لونغ وحده فهمتي واحد اللغه وحده لا ان في اختلاف ألسنتكم والوانكم المقصود بالألسنة اللغات وكل هذا سوسون دي سين كي مونتر لونيفيكاسيون د الله سبحانه وتعالى لكتبين أن الله واحد سبحانه وتعالى فلهذا الإنسان يحرص لسانه. Il faut garder ta langue, mon frère. Et essaye de l'utiliser toujours dans le bien. Pour fadima fil jamil ou fil tayyib. Lima l'annouk ida ou taftaha fil haram wa fil shar tajurruka ila l'annar. حدث أن الرسول كان خارج إلى غزوة تبوك. Le prophète a voulu partir à la bataille de Tabouk. Alors il y a pas mal de compagnons qui sont partis avec lui. مشى مع صحابة كثر. بعد مسيرة يوم, après la marche d'une journée, les gens ils veulent se reposer. يعني لما مشاو يوم بغاو يسترحوا. أرادوا أن يستريحوا. فاسترحوا. جلسوا كلهم كذا إلا ثلاثة منهم. ثلاثة من الناس مشاو بعيد. مشاو واحد ثلاثة بعيد هناك. إلا تخوا parmi eux qui sont partis un petit peu loin. Dans l'ombre واحد ديال لا مونتاني. Alors ils veulent se reposer là-bas. جاهم الشيطان. Voilà الشيطان qui est venu. Il leur a dit, على لسان ديال واحد, قال لهم واحد من الثلاثة, أيظن محمد أن الحرب مع الروم مثل الحرب مع قريش, هو دائما ينتشر على العرب في قريش في الجزيرة العربية, ولكن وجرنا الآن الصداع والمشاكل, إلى أين يجرنا محمد؟ قال لهم واحد, قال لهم اسك محمد الكواك لا غير افيك لغوم كوم لا غير افيك لزغاب لا غير افيك لغوم سي ديفيسيل, pourquoi محمد il nous ramène vers des problèmes comme ça? Tout de suite Allah عز وجل a révélé ce qu'il a dit le monsieur à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. في حين نزل الوحي. فالرسول il a demandé à Ali, قال علي علي تعال اذهب الى ثلاثة نفر هنا قل لهم ماذا قلت في محمد وصحبه. Allez voir les trois personnes là et demandez-les qu'est-ce qu'elles ont dit contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Moucha Ali ibn Abi Talib, dit, ماذا قلت في محمد وصحبه. Qu'est-ce que vous avez dit? Ils ont dit, on n'a rien dit. لا ماذا قلتم؟ Qu'est-ce que vous avez dit? Dites la vérité. قالوا إن on nous a rien dit. Et l'on si قلتم كذا, vous avez dit telle et telle chose. Alors ils ont bien compris. فهموا بأن الوحي هو الذي أخبر رسول الله. Ils ont bien compris comme quoi que Allah عز وجل celui qui l'a révélé tout ce qu'ils ont dit à son prophète. Ils sont venus pour voir le prophète. J'ai tout de suite. تقول يا رسول الله اسمح لنا. اسمح لنا والله ما أحببنا أن نتكلم فيك بسوء وإنما تكلمنا كلاما نقطع به عنا طول الطريق. قال لي سي فري avec le voyage on est fatigué mais on a voulu parler comme ça sans faire attention, on n'a pas voulu dire de mal contre vous mais on a parlé pour passer le temps. تنقولوا احنا في البلاد مقصرين برا نقصروا ومقصرين بلاد باش يعيبوا النبي عليه الصلاة والسلام. Tout de suite, Allah Azza wa Jal a révélé des versets du Coran. Tchagoul fiha, l'histoire a dit, وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ, si vous lui avez posé la question, وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. Si vous lui avez interrogé, ils vont vous dire qu'on parle comme ça sans faire attention pour passer le temps. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. قاعد ملقيت بمن تستهزئوا بالله وبالرسول وبالآيات. يعني vous avez trouvé aucun sujet pour parler sauf celle du prophète صلى الله عليه وسلم et vous parlez contre lui et vous êtes des musulmans. تقول لهم vous êtes des musulmans, vous parlez contre ton dirigeant, ton prophète. La ta'tadiru. Qad kafartum ba'da imanikum. Allah salamata wa l'afiya. Ça veut dire que Allah Azza wa Jalla ne va pas accepter vos excuses. Vous êtes des mécréants. C'est pas la peine de s'excuser. Yaqulu al-rawi. يقول الراوي والله لقد رأيت واحدا منهم متعلقا بنسعة ناقة رسول الله بمؤخرة وإن رجلاه لتجران بالتراب الفخوش على ديغيير لا شاميل دي بروفيت صلى الله عليه وسلم et il dit excusez-nous au prophète parce qu'il y a deux qui sont partis. Juge Mchaou, ou le Kassal était ta'allak ou le Kassal, ou le Rasulallah, yasmah lana, wallahi, ma ardna illa an natakallam kalam, adi naqtaru bihi an natariq, ma qasidna an nu'diyaka ya Rasulallah. فنزلت توبته من السماء يقول الله تبارك وتعالى له إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة. Ça veut dire que c'est bon, on a accepté ta repentir, yani ta repentition, tauba. Par contre, les autres qui sont partis, c'est bon. Ciao. Allah salamata wa l'afia. فلهذا يا أخي اللسان احرص لسانك يا عبد الله واحذر أن يجر عليك الهلكة. وصدق الله القائل ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتدت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الكلمة الطيبة مثل هذه الشجرة الطيبة ثمارها حلوة عيدانها صلبة أوراقها خضراء رائحتها زكية منظرها جميل ظلها وارف. والكلمة الخبيثة مثل الشجرة الخبيثة لا أصل لها ولا أوراق لها أوراقها صفراء وظلها غير موجود ورائحتها نثنة بدل أن تكون زكية. وأختم بكلمة واحدة تبين فضل أهل الكلام الطيب. يقول تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال لك إذا كنت من أهل الكلام الطيب الله يثبتك في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا يعني ونقصد بالثبات هنا قبل الوفاة. فالإنسان إذا كان صاحب كلام طيب الله عز وجل يقف معه في اللحظات الأخيرة فيثبته فيقول لا إله إلا الله ويكون من أهل الجنة. أسأل الله أن يصلح ألسنتنا وأن يثبتنا وإياكم على القول الثابت وأن يبارك لنا ولكم في رمضان وأن يجعلنا وإياكم من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.